بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد تقدم معنا يوم أمس الحديث عن جملة من المقدمات، منها ما يتعلق بتعريف هذه العقيدة ومصنفها وبيان ميزاتها والتنبيه على بعض الملاحظات التي استدركت عليها، ثم بينا أيضا مرادفات مسمى العقيدة مما يسمي به أهل السنة والجماعة هذا الفن، والتنبيه على بعض التسميات الباطلة، ثم بعد ذلك تكلمنا عن أصول الإيمان كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أهمية حديث جبريل، وذكرنا بإجمال أصول الإيمان الستة وما يتضمنه كل أصل من هذه الأصول، وأشرنا إلى أصول الإيمان عند الفرق الأخرى من المعتزلة والرافضة، وموقف أيضا الفلاسفة من أصول الإيمان. ثم شرعنا في الحديث عن توحيد الله عز وجل، انطلاقا من قول المؤلف: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. فذكرنا معنى التوحيد لغة واصطلاحا، وذكرنا أقسام التوحيد، وأن ذلك علم بالتتبع والاستقراء، وأن لا فرق بين تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين، إذ أنه يقع بينهما تداخل، كما أشرنا أيضا إلى ما يذكر من تقسيمات أخرى. وتكلمنا عن النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية، فذكرنا معناه ودلائله، وهي الفطرة والحس والإجماع وآيات الرسل والعقل، حيث ختمنا بالحديث عن ذكر دليل التمانع. ومبتدأ درس هذا اليوم هو الحديث عن النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية، فإن هذا التوحيد هو مقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهو مفتاح دعوة الرسل، فإن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل لتقرير هذا التوحيد وتأكيده، إذ أن النوع الأول، أعني توحيد الربوبية، مما تسلم به الفطر والعقول السليمة وأطبقت عليه الأمم على اختلاف أنواعها، ولم ينازع فيه إلا أفراد قلائل ممن نازع في أصله، وطوائف نازعوا في بعض صوره. أما هذا التوحيد فهو معترك النزاع، أعني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، فهو معترك النزاع وحلبة الصراع بين الأمم وأقوامهم، فإن الله سبحانه وتعالى ما أرسل من رسول إلا بادأ قومه بهذه الجملة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح عليه السلام، وهود، وصالح، وشعيب، وكل رسول أرسله الله، كما قال ربنا عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وجاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمره ربه بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ونعى على قومه المعرضين فقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال صلى الله عليه وسلم لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقد بعث كل نبي بهذه الكلمة العظيمة التي تنفي الشركاء والأضداد عن الله عز وجل. ولم تكن الأقوام تنكر عبادة الله عز وجل، كانوا يعبدون الله عز وجل، لكنهم يفسدون ذلك بالشرك. حتى قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الله تعالى، لكنهم يفسدون ذلك بالشرك. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فإذا قلنا إن الاستثناء متصل، فمعنى ذلك أنهم كانوا يعبدون الله، فتبرأ إبراهيم من جميع معبوداتهم واستثنى ربه عز وجل. وكذلك كان قوم أصحاب الكهف، قال الله عز وجل: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. إذن فقد كانوا يعبدون الله، لكنهم يفسدون ذلك بعبادة غيره. وهكذا كان كفار العرب الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كانوا يعبدون الله لكن كانوا يشركون معه غيره، حتى إنهم إذا لبوا قال ملبيهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. فيفسدون ذلك بالشرك. وحين اجتمعت قريش إلى أبي طالب وقالوا له: يا أبا طالب، هذا ابن أخيك، خذ لنا منه وخذ له منا. فبعث أبو طالب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان إلى جواره موضع يتسع لمجلس رجل، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكره أبو جهل أن يقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب عمه فيرق له قلبه، فقام وقعد في ذلك المكان. وقام نبينا صلى الله عليه وسلم ممسكا بصائر الباب، فقال: يا ابن أخي، هؤلاء قومك يقولون خذ لنا من ابن أخيك وخذ له منا. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا عمي، لا أسألهم إلا كلمة واحدة. فجت أبو جهل على ركبتيه وقال: وأبيك نعطيك عشرة، يعني ما هو كلمة واحدة، نعطيك عشرة كلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فقام القوم ينفضون أزرهم ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فأبوا أن يسلموا بالتوحيد. فما بعث الله تعالى به المرسلين أساس دعوتهم وهو مفتاح دعوة المرسلين جميعا هو لا إله إلا الله. لا إله إلا الله فهي أول هذا الأمر وأوسطه وآخره. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان وغيره: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وبهذا يعلم أيها الإخوة الكرام أن أول واجب على المكلف هو التوحيد. أول واجب على المكلف هو التوحيد، أن يقول لا إله إلا الله، لا كما يزعمه أهل الكلام المذموم من أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. كل هذا ما أنزل الله به من سلطان. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى النظر المجرد أو إلى القصد إلى النظر أو إلى الشك ليصلوا إلى اليقين، أبدا. كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله. وهذا ما ينبغي أن نبادئ به الناس جميعا، أن ندعوهم إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فحين بعث نبينا صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذه دعوة المرسلين التي يجب أن نعض عليها بالنواجذ، وأن ندعو لها أولا وآخرا، وأن نحيل جميع الأمور وجميع مفردات الدين إلى هذه المسألة. فهذا هو توحيد الألوهية الذي يدور على قوله لا إله إلا الله. فما معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله لا؟ هذه يسميها النحاة نافية للجنس، وإله اسمها، ولا واسمها في محل رفع مبتدأ. أين خبر لا؟ ذهب بعضهم وأعني بهم المتكلمين إلى إضمار كلمة تقديرها موجود، لا إله موجود إلا الله، فجعلوا مدار الأمر على الوجود، ولكن الصحيح أنها يجب أن تقدر بكلمة حق، لا إله حق إلا الله، فيكون إلا أداة استثناء، ولفظ الجلالة الله بدل من هذه الكلمة المضمرة. فمعنى لا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله. وذلك أن الآلهة المدعاة كثيرة، وقد قال ربنا عز وجل، وقد سمى الله عز وجل نفسه بأنه الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فالله عز وجل هو الحق. فإذا معنى هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله. لكن ما معنى كلمة إله؟ هذه الكلمة إله معناها مألوه أي معبود، وهذا كثير في لغة العرب أن يأتي فعال ويراد به مفعول. مثال ذلك فراش أي مفروش، غراس أي مغروس، كتاب أي مكتوب، إله أي مألوه. فمعنى إله أي مألوه، والمراد بالإله من تألهه القلوب محبة وتعظيما، من تألهه القلوب محبة وتعظيما. فالتأله هو التعبد، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صلح الحديبية الأحابيش، سيد الأحابيش، وهم مجموعة من القبائل يطلق عليهم هذا الاسم، أرسلته قريش للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يطلقوا في وجهه الإبل الهدي، فلما أطلقوها في وجهه ورآها معلمة قد سيقت للبيت رجع أدباره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل، قال فإنه من قوم يتألهون أي يتعبدون، رجع وقال إنه أتى معظما البيت. فمعنى إذن الإله أي المعبود، فيكون معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. فهذا هو معنى هذه الكلمة العظيمة. وأما دلائل التوحيد، أعني توحيد الألوهية أو معنى توحيد الألوهية، على هذا الاعتقاد الجازم، معنى توحيد الألوهية الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو الإله الحق المستحق للعبادة دون ما سواه، الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو الإله الحق المستحق للعبادة دون ما سواه. والعبادة أيها الإخوة حقيقتها كمال المحبة مع كمال التعظيم، أو كمال الخضوع والتذلل مع كمال المحبة، يعني أن العبادة حقيقة مركبة من محبة وتعظيم، وهذان لا يجتمعان إلا في حق الرب سبحانه وتعالى، لا يكون ذلك إلا لله عز وجل، كمال محبة مع كمال تعظيم. ونظرا لعظم هذه القضية فقد شهد الله سبحانه وتعالى بها بأعظم شهادة، من أعظم شاهد في أعظم مشهود به، فقال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز الحكيم. فما أجل هذه الشهادة من أعظم شاهد لأجل مشهود به. وقال سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد، ثم أردف ذلك قائلا: لا إله إلا هو. فإنه قد يخطر خاطر شيطاني فيقول: وإلهكم إله واحد، أيضا إله غيركم إله واحد. لكن الله عز وجل قطع ذلك فقال: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فلأجل هذه الكلمة خلق الله الإنس والجن، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة في حقيقتها كمال المحبة مع كمال التعظيم، هذه حقيقتها. أما المتعبد به فهو ما يعرفه العلماء بقولهم أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله وتعالى، ولكل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذان التعريفان، التعريف الأول يتعلق بحقيقة العبادة وماهيتها وهي كمال المحبة مع كمال التعظيم، والتعريف الثاني تعريف للمتعبد به وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولنعلم حفظكم الله أن هذه الكلمة تقتضي العبادة في جميع أنواعها، بحيث لا يجوز أن يصرف شيء من هذه الأنواع لغير الله. فمن صرف شيئا من هذه الأنواع لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. فالعبادات أنواع، منها عبادات قلبية وهي أشرف أنواع العبادات، وأمهاتها ثلاث: المحبة والخوف والرجاء. هذه هي العبادات القلبية، أمهات العبادات القلبية ثلاث: المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة هي التي تضع الإنسان على الطريق، والخوف هو الذي يحجزه عن أن ينحرف يمنة أو يسرى، والرجاء هو الذي يقودها. فكأن الإنسان يستقل مركبة، هذه المركبة هي المحبة، والخوف يحجزها عن أن تجنح يمنة أو يسرى، والرجاء يسوقها إلى الله عز وجل. فأما الرجاء فينقطع ببلوغ المراد وهو الجنة، وأما الخوف فينتهي كذلك ويبقى المحبة. فهي آصل هذه الأصناف الثلاثة، أو آصل هذه العبادات الثلاث، فهي تزيد يوم القيامة عند القرب من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في المحبة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما معنى يحبونهم كحب الله؟ على أحد التفسيرين وأرجحهما أي يحبونهم كما يحبون الله، لا أنهم لا يحبون الله، يحبون الله لكن يحبون أندادهم محبة مماثلة لمحبة الله، فقد وقعوا إذن في شرك المحبة. وقال سبحانه وتعالى في الخوف: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال في الرجاء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن العبادات القلبية التوكل والإنابة والاستعادة وغير ذلك. كذلكم أيها الإخوة، من أنواع العبادات العبادات القولية اللسانية كالدعاء وهو أشرفها. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ومن العبادات القولية الاستعاذة: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، والاستغاثة، وغيرها مما يتلفظ به اللسان. ومن أنواع العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل العبادات البدنية كالصلاة والنحر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. ومن أنواع العبادات العبادات المالية كالنفقات التعبدية من زكوات وصدقات ووصايا وهبات، فلا يجوز صرف شيء منها لغير الله. قال الله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم. وكذلك إطعام الطعام، كما قال الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فإذا العبادة أيها الإخوة الكرام تشمل جميع أمور الحياة. ما من نشاط من نشاطات الحياة، من قول أو عمل أو سعي أو بذل، إلا وتؤطره عبادة الله عز وجل. وبهذا تنقلب العادات إلى عبادات، ويصدق قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف قرر الله سبحانه وتعالى توحيد الألوهية؟ قرره سبحانه وتعالى بطرائق، منها الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهذا من أعظم دلائل القرآن التي ألزم بها المشركين. فإن المشركين كما تقدم معنا مقرون بتوحيد الربوبية، مسلمون، فلأجل ذلك يقيم الله عليهم الحجة بتسليمهم بتوحيد الربوبية ويلزمهم بتوحيد الألوهية. تأمل قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ابتدأ الآية الأولى بالأمر بعبادته، وعلل ذلك بأنه هو الرب الخالق، وختمها بالنهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكتاب الله عز وجل مليء بهذا اللون من الاحتجاج، الذي لا يملك معه الكفار مناصا من التسليم لولا أن الكبر يحول بينهم وبينه. سمع إلى قول الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال سبحانه في آيات نيرات في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وهكذا يختم كل آية فيها ذكر دلائل الربوبية بقوله أإله مع الله. وليس المراد بقوله أإله مع الله يعني الإله هنا بمعنى المعبود، يعني المراد أيصنع ذلك أحد غير الله؟ فهذا ليس من باب الاستفهام، وإنما من باب الإنكار، إذ كانوا مقرين بأنه لا يصنع ذلك أحد غير الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فبأي وجه وبأي قانون تعبدون غيره؟ إذن هذا من أعظم دلائل القرآن، وكتاب الله عز وجل مليء بهذا النوع، على أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه. من دلائل القرآن في تقرير ألوهية الله عز وجل وصف آلهة المشركين وسائر المعبودات من دون الله بالعجز والضعف وعدم القدرة. تأملوا قول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. تأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى أبطل اتخاذ المشركين آلهة بوصف هذه الآلهة لا تملك من مقومات الإلهية وخصائص الإلهية شيئا، فإذا كان كذلك بطل اتخاذهم آلهة وبقي أن الله سبحانه وتعالى هو الإله المستحق للعبادة دون ما سواه. قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه المعاني الحية أيها الإخوة يجب أن تستحي في القلوب وفي النفوس، يجب أن تخاطب بها الضمائر الميتة لكي تدب فيها الحياة ويعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه. تأملوا قول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. انظروا أيها الإخوة كيف يقرر القرآن التوحيد الصرف المحض بعبارات تأخذ بمجامع القلوب. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ماذا ماذا ماذا لديهم؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب إذن أسقط عنهم الملك استقلالا، فربما قال قائل نعم هم لا يملكون استقلالا لكن يملكون مشاركة، فقال وما لهم فيهما من شرك فنفى عنهم الاشتراك، فربما قال قائل نعم لا يملكون استقلالا ولا يملكون مشاركة لكن هم بمنزلة الأعوان والخدم والحشم الذين لا يستغني عنهم الملك والسلطان. فقال الله عز وجل وما له منهم من ظهير، هو الغني سبحانه لا يستكثر من قلة ولا يستعز من ذلة. بقي أمر رابع يمكن أن يتعلقوا به، ربما قال قائل نعم هم لا يملكون استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة لكن لهم من الجاه والمنزلة والإدلاء على الله عز وجل ما يسوغ أن يعبدوا ويتقرب إليهم ليقربوا إلى الله زلفى. فقال الله عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن بطل كل متعلق يمكن أن يتعلق به المشركون. الشفاعة لله جميعا، وهذا هو فرق ما بين الشفاعة لدى ملوك الأرض وبين الشفاعة عند الله عز وجل. الشفاعة عند غير الله عز وجل تقبل رغبة أو رهبة، لكن الله عز وجل ليس كذلك، فإن الشفاعة له جميعا، ولذلك لا تصح الشفاعة إلا بإذن الله للشافع أن يشفع ورضاعا المشفوع له. فلما قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له بطلت جميع المتعلقات التي يمكن أن يتعلق بها المشركون. هذا أيها الإخوة هو توحيد الإلهية، توحيد العبادة الذي بعث الله تعالى به الرسل. وقد أدركنا الآن وجه العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فإن توحيد الربوبية يستلزم ويقتضي توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. هذا وجه العلاقة بين التوحيدين. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. نعم أيضا نقول توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فبينهما اتصال وثيق. ولا عجب، فقد قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. وبعض العلماء يعرف توحيد الربوبية بأنه توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال المخلوقين. معنى توحيد الله بأفعاله يعني أن نوحد الله عز وجل في أفعاله المضافة إليه من الخلق والرزق والملك والتدبير، فنوحد الله تعالى بذلك إذ هي خالص أفعاله، فهذا توحيد الربوبية. وتوحيد الإلهية هو توحيد الله عز وجل بأفعال المخلوقين، يعني بالمحبة والخوف والرجاء والصلاة والزكاة والصوم، فلا تصرف لغير الله عز وجل. هذا التوحيد أيها الإخوة هو متن الحياة، هو مشروع العمر، هو أساس دعوة المرسلين، هو زبدة الرسالات الإلهية التي يجب أن لا نكف عن الدعوة إليه في كل وقت وفي كل جيل وفي كل قبيل. وكل ما يخالفه فإنه باطل مردود. ولهذا كان من وقع في الشرك وقع بأمر عظيم، فقد قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فيترتب على الشرك أمور خطيرة، منها أولا عدم الغفران، الشرك الأكبر يترتب عليه عدم الغفران. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يترتب عليه تحريم الجنة، قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يترتب عليه أيها الإخوة حبوط جميع الأعمال كما تلونا قبل قليل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يترتب عليه أيضا إباحة الدم والمال، قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ما الذي ينافي التوحيد؟ ينافيه أمور سبعة أو ستة، إما تنافيه منافاة خالصة من أصله أو تنافي كماله. ينافي التوحيد الشرك والكفر والنفاق والفسوق والعصيان والجهل والضلال، كل هذه الألفاظ ألفاظ نجدها في كتاب الله عز وجل. هذه الألفاظ السبعة منافية إما لأصل التوحيد وإما لكماله، إذ أن مدلولاتها تنقسم إلى أكبر وأصغر. الشرك منه أكبر وأصغر، الكفر منه أكبر وأصغر، النفاق أكبر وأصغر، وكذلك الفسوق، وكذلك العصيان، وكذلك الجهل، وكذلك الضلال. فهذه الأمور منافية للتوحيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الحديث. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكما ذكرنا لكم أيها الإخوة في توحيد الربوبية أصناف الضالين في الربوبية، نذكر ها هنا أصناف الضالين في الألوهية. فمنهم عباد الأصنام على اختلاف معبوداتهم من شجر وحجر وإنس وجن وملائكة وكواكب وحيوانات مما أغرتهم به الشياطين. فعباد الأصنام ناقضوا توحيد العبادة على اختلاف معبوداتهم. من أصناف الضالين القبوريون، القبوريون الذين يدعون المقبورين ويقدمون لهم النذور والقرابين ويسألونهم جلب النفع ودفع الضر. وهذا يبين لكم خطر ما آل إليه حال كثير من المسلمين الذين يتطوفون بالأضرحة ويدعون أصحابها أحيانا من دون الله عز وجل ويسألونهم المدد والعون والشفاء وتيسير الأمور إلى غير ذلك، هذا مناقض لأس الدين وأصله. كذلك من أصناف الضالين السحرة والمشعوذون والكهان الذين يعبدون الجن، بل كانوا يعبدون الجن، فهذه الطوائف من السحرة والمشعوذين والكهان هؤلاء يعبدون الجن لقاء ما يخبرونهم به أو يحضرونه لهم أو يصنعونه لهم. فهذا ما يتعلق بتوحيد الإلهية. أما النوع الثالث من أنواع التوحيد فهو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وهو داخل في توحيد المعرفة والإثبات. ما معنى هذا التوحيد؟ معنى توحيد الأسماء والصفات الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإثبات ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من صفات الكمال ونعوت الجلال من غير تمثيل ولا تكييف، ونفي ما نفاه عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين من غير تحريف ولا تعطيل. أعيده عليكم لأنه طويل. أقول تعريف هذا الصنف من التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإثبات ما أثبت لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من صفات الكمال ونعوت الجلال من غير تمثيل ولا تكييف. هكذا نقول بالنسبة للإثبات، من غير تمثيل ولا تكييف، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. ما الذي ينفى؟ من صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين من غير تحريف ولا تعطيل. نقرر هذا بما يلي: أولا، ينبغي أن نعلم معشر الإخوة أن ربنا سبحانه وتعالى تعرف إلينا، عرف نفسه سبحانه بما يليق به، فقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه وتعالى أن له أسماء حسنى، وقال في آية أخرى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال: يسبح له ما في السماوات، نعم، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فأثبت الله تعالى لنفسه الأسماء الحسنى، فالله سبحانه وتعالى له أسماء قد تسمى بها دالة على مسماها حقيقة، لا أن هذه الأسماء اصطنعها له خلقه كما يقول بذلك الجهمية والعياذ بالله. الجهمية تزعم أن هذه الأسماء محدثة اصطنعها له الخلق وسموه بها، وبالتالي هم لا يثبتون أسماء، يزعمون أنها مضافة إلى الله عز وجل أن الذين صنعوها هم الخلق، لكن الله عز وجل أخبر بأن له الأسماء الحسنى، وكذلك أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. كذلك الصفات، فإن هذه الأسماء ليست أعلاما محضة، بل هي متضمنة لأوصاف. هي متضمنة لصفات، والتعبير بالصفة تعبير شرعي خلافا لما زعمه بعض المتحذلقين، قال لم يرد ذكر الصفات العلى فقط الأسماء. نقول كلا، بل قد ثبت ذلك، ففي قصة السرية الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، فكان إذا أمهم في الصلاة قرأ بقل هو الله أحد وسورة معها، حتى إنهم استنكر عليه أصحابه وقالوا إما أن تقرأ بها أو تقرأ بغيرها. فلما قدموا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فسألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فقال إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أخبروه أن الله يحبه كما جاء في الحديث أو نحوه. إذن هي التعبير بالصفة تعبير شرعي، ليس تعبيرا يعني اصطلاحيا محدثا. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، فكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن أسماء الله كما قال حسنى، ما معنى حسنى؟ أي بلغت في الحسن غايته، معنى حسنى فعلى وهي صيغة مبالغة، أي بلغت في الحسن غايته، فله سبحانه وتعالى من كل اسم أعلى ما يكون، وهذا هو معنى المثل الأعلى، وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى. فهذه الأسماء التي يدرك الناس معناها ويطلقونها على غير الله عز وجل، لله منها المثل الأعلى، فالله سميع والله بصير، والعبد سميع وبصير أيضا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ويقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالله سميع والعبد سميع، والله بصير والعبد بصير، لكن شتان بين سمع وسمع وبصر وبصر. فالله تعالى له من كل اسم غايته وأقصاه، هذا معنى أن لله الأسماء الحسنى، يعني أنها بلغت الحسن، بلغت من الحسن غايته. كما أن هذا الحسن يتضاعف بالاقتران، فإنه إذا اقترن اسمان صار حسنا مضاعفا. فمثلا تأملوا قول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا قال الله عز وجل إن الله كان عفوا قديرا. قرن الله تعالى بين اسمين كريمين من أسمائه العفو والقدير، فجاء ذلك حسنا مضاعفا، إذ أن العفو عند المقدرة هو أعظم أنواع العفو، فإن من عفا لكونه عاجزا لم يكن عفوه ذلك تاما، ومن كان قادرا لكن ذو بطش فإنه لا يمتدح على تلك القدرة. لكن متى يكون العفو على أكمله، ومتى تكون القدرة على خير ما تكون وأحسن ما تكون؟ عندما يقترنان. وهكذا في آيات أخرى. فالمقصود أن هذه الأسماء كل اسم منها في حد ذاته قد بلغ غاية الحسن، وإذا قرن بغيره صار حسنا مضاعفا، وتفصيل هذا يطول. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني أننا نقف فيها عند مورد النص لا نتجاوز القرآن والحديث، فلا يوصف الرب عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لأحد أن يصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه أو بما لم يصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وينبغي أن نعلم أن أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها، يجب إجراؤها على ظاهرها دون تحريف ودون إلحاد، كما أمرنا ربنا بأن ندعوه بها: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ونهانا عن الإلحاد فقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فمن صور الإلحاد التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف. وهذه الأمور الأربعة أريد أن نعرف مدلولاتها، يعني نحن حينما نثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى نحترز من أمور أربعة. نحترز من التحريف، والتحريف معناه في اللغة التغيير. التغيير، تقول سارت السيارة ثم انحرفت، يعني تغير مسارها، فالتحريف هو التغيير. والتحريف أيها الإخوة في الاصطلاح هو تغيير النص لفظا أو معنى، لفظا أو معنى. وبه يعلم أن التحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. فالتحريف اللفظي ما يتعلق بالألفاظ، تارة يكون بزيادة حرف، وتارة يكون بزيادة كلمة، وتارة يكون بتغيير الشكل يعني التشكيل والإعراب. نمثل لها لكل نوع. يكون التحريف اللفظي بزيادة حرف، كما قالوا: الرحمن على عرش استوى، قالوا استولى، فأدخلوا حرف اللام، هذا تحريف لفظي بزيادة حرف. التحريف بزيادة كلمة، كما قالوا في قول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا وجاء أمر ربك، فدسوا هذه الكلمة لينسبوا المجيء إلى الأمر لا إلى الرب. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يقول قائلهم: ينزل أمر ربنا. تحريف لفظي بزيادة كلمة. تحريف بتغيير الشكل والإعراب، كما قال أحدهم في قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قال: وكلم الله موسى تكليما. ماذا صنع؟ جعل الله مكلما لا متكلما، لينفي عن الله صفة الكلام. والقراءة المتفق عليها التي لا قراءة غيرها: وكلم الله موسى. فكلم فعل ماضي مبني على الفتح، ولفظ الجلالة فاعل مرفوع، فالله تعالى هو فاعل التكليم، وموسى مفعولا به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. تكليم مفعول مطلق مؤكد لفعله، كلم تكليما. فأرادوا بهذا التحريف، حتى أن أحدهم جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء المشهورين فقال: أريدك أن تقرأ لي هذه الآية هكذا: وكلم الله موسى تكليما، ليطير بها في الآفاق ويقول هذه قراءة عن فلان. فتنبه لمراده وقال له: يا ابن اللخناء، فماذا تصنع بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ لا يستطيع أن يحرف. إذن هذا هو التحريف اللفظي وهذه أنواعه. أما التحريف المعنوي فهو أن يبقي صورة النص، لكن يقول: المراد بكذا كذا، المراد بكذا كذا. فيأتي مثلا إلى قول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك، فيقول: المراد باليد النعمة أو القوة. يأتي إلى قول الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فيقول: المراد بالرحمة إرادة الإنعام أو الإنعام. يأتي إلى قول الله تعالى وغضب الله عليه، فيحرف الغضب إلى إرادة الانتقام أو الانتقام، فهذا يسمى تحريف معنوي لتعلقه بالمعاني. طيب، التعطيل. التعطيل لغة مأخوذ من العطل أو العطل، وهو الخلو والفراغ. الخلو والفراغ، تقول العرب امرأة معطال، يعني معطال من الحلي، لا حلي عليها لأنها استغنت بجمالها عن الحلي. ويقول الشاعر لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. لا تنكري عطل الكريم من الغنى، يعني خلو الرجل الكريم من المال. لماذا؟ فالسيل حرب للمكان العالي، ما أن يقع المال في يد الرجل الكريم حتى يقول به هكذا وهكذا، كما إذا وقع المطر على الجبل فإنه يسح يمنة ويسرى. وكما نقول نحن مثلا رجل عاطل، يعني لا عمل له، عطلة صيفية يعني خالية من العمل، وهكذا. فهذا أصله لغة، والمراد به اصطلاحا نفي أو جحد أو إنكار أسماء الله وصفاته كلها أو بعضها. هذا هو التعطيل اصطلاحا، نفي أو جحد أو إنكار أسماء الله وصفاته كلها أو بعضها. وبه يتبين أيضا أن التعطيل ينقسم إلى قسمين، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. تعطيل كلي وتعطيل جزئي. فأصحاب التعطيل الكلي درجات، أصحاب التعطيل الكلي درجات. أشد المعطلة تعطيلا هم الباطنية الزنادقة، وهم القرامطة الذين يقولون بالنقيضين، فيقولون عن الله عز وجل لا حي ولا ميت، ولا حي ولا ميت، يعني ينفون النقيضين عن الله عز وجل. هؤلاء هم أشد المعطلة تعطيلا، وهم من نسميهم غلاة الغلاة، وهم القرامطة الباطنية، فينفون عن الله النقيضين. يليهم درجة في التعطيل الغلاة، وهم الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات عن الله عز وجل، أنكروا الأسماء والصفات ووصفوه بالسلوب والإضافات، ويأتي لها إن شاء الله مزيد تفصيل، لكن حتى نستكمل التقسيم، فهؤلاء هم الجهمية الذين أكفرهم علماء الإسلام، وقال فيهم ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، أكفرهم 500 عالم من أهل السنة، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. الدرجة الثالثة من درجات التعطيل هو تعطيل المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وفرغوها وعطلوها من الصفات. والفرق بينهم وبين الجهمية أن الجهمية يقول قائلهم لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير، ينكر الأسماء فضلا عما تضمنته من الصفات. أما المعتزلة فيقولون كلا، بل هو سميع بصير عليم قدير حكيم، لكن سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة. فجعلوا أسماء الله تعالى من قبيل الأعلام المترادفة، فهي أعلام لا أوصاف. أما أهل السنة فيعتقدون أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. هذه الطبقات الثلاث هي طبقات أهل التعطيل الكلي. أما التعطيل الجزئي فهو ما وقع لبعض الناس حينما يثبتون شيئا وينفون شيئا، كالأشاعرة على سبيل المثال، فإن الأشاعرة وكذلك الماتوريدية وأتباع أبي العباس القلانسي وأتباع الحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم، وأتباع أيضا ابن كلاب، هؤلاء يسمون عند العلماء الصفاتية، يسمون الصفاتية، لأنهم أثبتوا من حيث الجملة الصفات، لكنهم ردوا بعض الصفات، أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات. وأشهر هؤلاء هم الأشاعرة الذين تحدروا من الكلابية، فقد أثبتوا 7 صفات فقط، وهي الحياة والسمع والبصر والإرادة والكلام والقدرة. ماذا بقي؟ نعيدها: الحياة والسمع والبصر والقدرة والكلام والعلم والإرادة، هذه 7 صفات. وأول ما سواها من الصفات الخبرية والصفات الاختيارية، فأول الوجه واليدين والعينين، وأول النزول والمجيء والغضب والرضا والسخط إلى آخره. وندعكم قليلا وللحديث صلة إن شاء الله.